عند نقطة يعني جملة أو جزئية في كلام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة، هي أنا شايف أنها مهمة جدا الحقيقة. هو بيوجه كلامه لبعض يعني المواطنين، هو بيقول أن الدولة مش سايبة قطاع مش بتشتغل فيه، وبيقول ان الفكره انك يعني بتمسك قطاع بنفسك. هو بيقول انتوا مهتمين بالطرق والكباري، اللي هي الناس تقول ان البلد بتعمل بس طرق وكباري، علشان بيقول علشان انت شفت الطرق والكباري بنفسك ومشيت عليها، لكن قطاع الزراعه انت ما شفتوش، يعني الناس ما راحتش شافت او مش متابعه، او بعضهم ممكن يكون مش مهتم انه يتابع ويشوف مدى الانجازات اللي حصلت في قطاع الزراعه وفي باقي القطاعات. يعني هو الطرق الكباري انت شاهد يا استاذ عمرو، احنا اتكلمنا قد ايه عن الصناعه ومن غير مناسبه، يعني كنا بنتكلم باعتبار ده حاجات بتحصل في البلد لازم الناس تعرفها. صحيح، يعني ما كانش في ساعتها في استحمى صنع ولا حاجه. حقيقي حقيقي. وشاهد ان اتكلمنا على قطاعات كتير، يعني الصحه والزراعه كل حاجه الحمد لله، ما لوحدنا يعني، يعني هو استاذ الرئيس النهارده قال يعني أيوة. مش هقول الاعلام يقول للناس، ايوه، فيما معناه انه على الاعلام ان يقول احنا بنقول الحمد لله وسابقين احيانا بنسبه افتتاحات وحاجات بتحصل، لكن الحمد لله هو فعلا الطرق والصحه لان دي بنشوفها واحنا ماشيين، والتانيه واصله للناس الخدمات الصحيه، لان انت 100 مليون صحه ما الناس استفادت. صحيح صحيح. المليون ونص اللي اتعمل لهم او المليون و400 الف، لان في 100 الف تقريبا كده كانوا 62 الف لغايه نوفمبر الماضي عندهم عمليات ما اتعملتش، يا قوام الانتظار، اتقال لهم العلاج الدوائي ينفع افضل من العمليات الجراحيه. فهم مليون ونص استفادوا، لكن مليون و400 الف عمليه جراحيه، بفضل اصحابهم عارفين انه تعمل لهم عمليات، وبالتالي اسرهم واهلهم لمسوا ده بنفسهم، لمسوا بنفسهم. صحيح. ففي حاجات مهما اتكلم عليها مش شر مش يقدر يضحك على الناس فيها، لان المواطن شافها بنفسه. صحيح صحيح. محتاجين يعني اتعملت مستشفيات كتير وتعملت حاجات كتير. صحيح محتاجين انه الـ الـ الـ الـ المواطن يشأ، طبعا حظنا سيء وحظ الناس سيء انه دخلت على خط المواجهة كورونا اول ما افتتحت، وفي مستشفيات السواج اللي افتتاحها يعني حتى بشكل مش رسمي عشان تدخل على خط كورونا. ايوه، لكن احنا محتاجين الحالتين خلاص العزل ما فيش، والحمد لله ممكن الناس تستفيد من المستشفيات، وربنا ما يخلي حد محتاج يعني المستشفيات. محتاجين كمان انه التطور الخدمات البشريه تبقى على مستوى اللي حصل في القدرات الطبيه، يعني عندنا اجهزه فشل كلوي لا قدر الله، عندنا اجهزه تشخيص، عندنا حضانات اطفال، لكن كمان التعامل على هذه الاجهزه محتاج تدريب ومحتاج تطوير. نتمنى نشوف الحاله كلها واصله بحيث المواطن يحس يعني بنسبه 100% ان حصل هنا في هذا القطاع تطوير كبير. الصناعه اتكلمنا كتير وقلنا يعني قلنا مدينه الرخام والجرانيت في جبل الجلاله والجفجافه، وقلنا مدينة الأدوية في أو الدواء في الخنكة 180 ألف متر، 150 كبسولة أو 150 مليون علبة سنويا، وتكلمنا على 15 خط إنتاج، وتكلمنا على مدينة الجلود في الروبيكي، وتكلمنا على مدينة الغزل والنسيج والحرير والصباغة في الروبيكي برضو، يعني تكلم على 1600 فدان إجمالي الاثنين. غير بقى المصانع المتناسلة، 2016 ابتدى ست رئيس فورا، ده قبلها كمان 2015 ابتدى سريع سريع في تطوير ودخول ترسانة الإسكندرية أو إعادة ترسانة الإسكندرية لخط الإنتاج والعمل، لأن هي ليها وظيفة تانية غير إنتاج السفن، إنها مركز صيانة، يعني لو سفن عابرة في البحر المتوسط صحيح فيها مشكلة، أو حتى سفن عطلانة في بلاد تانية ممكن تتسحب لغاية إسكندرية وتتصلح هناك، مركز صيانه اقليمي ودولي يقدر يصلح اي سفن فيها مشاكل، يعني سفن كبيره عملاقه، طبعا مش بتكلم على مراكب يعني ولا باخر صغير، بتكلم على سفن عملاقه محتاجه شغل كبير. و16 شفنا سيتكو اللي هو مجمع بتروكمات اسكندريه العملاق، اللي هو يعني 10000 عامل ومهندس ومحاسب وسائق وموظف. وشفنا بعد كده مصانع شركة النصر، الفيوم الأول أبو رواش الثاني، والتسع مصانع حتى واحدة كانوا في العين السخنة. شفنا تليفونات أسيوط وشفنا خطة صناعة النسيج اللي هي إن شاء الله السنة الجاية تبان بشايرها 21 مليار جنيه، وشفنا في 2017 مصنع أو تدشين أو تطوير شركة كيما أسوان اللي مرصود لها 11 مليار جنيه، والمصنع الثالث بتعمل بالطاقة النظيفة بالكامل، وشفنا عودة قها في 2015 وتم تطويرها وابتدى خط الانتاج يوصل، حتى الناس كانت سعيدة انها رجعت وانه شايفينها تحمل شعار صنع في مصر رايح للدول العربية والخليج تحديدا. وبعد كده شفنا اللي حاصل في سيماف وازاي دخلت على خط يعني دعم الدولة المصرية بانتاجها العربات السكك الحذية وعربات ترام اسكندرية ده بتعمل في سيماف برضو، غير الحاجات فيه قطع غيار كده في السيارات بتتعمل في سيماف تطلع كميات كبيرة، غير قطع أو عربات النقل بتكلم على يعني ممكن رقم يخض الناس، بتكلم على 15,000 عربية أو 12,000 عربية نقل بضاعة في سكك حديد مصر، بتكلم على 15 مليون طن سنويا اللي بتنقله السكك الحديد. وده بعد كده اللي بيحصل فيه النصر للسيارات، وشفنا المجهود الجبار اللي رايح من شركة لشركة عشان توصل أفضل اتفاق يخص السيارات المصرية أو السيارة المصرية اللي احنا بنحلم بيها، لأنك لازم تعمل سيارة تبقى تنافس اللي موجود في السوق وتنافسه في السعر، وإلا هتعمل حاجة لأن احنا يعني كان في خطأ لما فتحنا الاستيراد وكان عندنا النصر للسيارات ورمسيس، فده أثر على المنتج المحلي، مش عايزين نكرر، لازم تعمل السيارة تنافس في السعر اللي موجود في السوق من سيارات أجنبية، مش تقدر طبعا تمشي السيارات الأجنبية، فالحال انك تعمل لهم سيارة تبقى على قد المواطن المصري وبالتالي يقدر يشتريها وتعمل بيها، غير بقى المسار الخاص بالسيارات الكهربائية. والتليفونات أسيوط بقى ومصنع أو مجمع صناعات الأسمنت في بني سويف، ورجع مصنع أسماك أسوان اشتغل، هنقدر نتكلم شوف الصناعة، ممكن ناخد الحلقة والحلقة اللي بعد الحلقة ولغاية ما تيجي رشة زراعة وصناعة وصحة، احنا بنتكلم في مجالات كتير الدولة ما سابتش مجال إلا اشتغلت فيه، لكن هو المهم ان المواطن قبل ما يقول اي حاجة يبقى عنده المعلومة يعرف، هو ده دور يعني هو دور الإعلام، حضرتك اعرف قبل ما تقول رأيك او ما تتكلم، اعرف الاول اقرأ تابع، والانترنت مش مخلي حاجة الحقيقة، هتدخل على المواقع هتشوف كل حاجة وتعرف كل حاجة، تقدر تكون رأي سليم بصورة واضحة كاملة، لكن لو انت اكتفيت بجزء صغير جدا من الصورة وغضيت بصرك عن باقي الصورة، وده غض بصر غير طيب، يعني فاكر في العمر اتكلمنا على الصورة اللي ممكن فيها جزء من الحقيقة بس بتبقى خادعة، صحيح يعني زي ما قالوا للناس في 60 شركة قطاع اعمال بتخسر مثلا، بس ما لهمش ان في 60 شركة تانيين او 65 شركة بيكسبوا ومغطين، وما لهمش كمان ان الخسارة دي كانت مضاعفة قبل كده، هي النقطة يعني انت بتخسر 10,000 جنيه ابتديت تخليهم 2000، ابتديت تخليهم 1000، ابتديت تخليهم 500 وهكذا، فده كله ده تقدم افضل من اول بكتير، يعني هي يشوف الصورة كاملة ما يشوفش جزء من الصورة وما يبصش للباقي ويقول رأي او يحكم، لا احكم بعد ما تشوف الصورة كاملة تعرف كل حاجة بالظبط، بص لكل حاجة بتحصل وشوف الدنيا، والا اعلام الشر هيخدعه ويضحك عليه بالظبط كده. نروح لفاصل ونرجع مرة تانية. سمي دي وسوى صحابنا اللاب على الأملاك دار المكان دار المكان دار المكان دار المكان. الخمسة يونيو يا كنال حاج رد العبور أنا بالمراكب ماشي. الخمسة يونيو يا كنال حاج رد العبور أنا بالمراكب ماشي. إني الجري شرق ولا استناش إني الجري شرق ولا استناش تحت الكنال جاي لك يا سينا معاني ودار البلد. ورجعنا لكم مرة تانية ومواجهة على موجات البرنامج العام مستمعين الأعزاء، ولقانا مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، وكنا بنتكلم يعني في اللينك الأخير كنا بنتكلم عن الوعي والفهم، وعي كل مواطن وتفهمه لما يحدث. يعني إن احنا بنقول دايما ما نبصش لجزء من الصورة ونكتفي ونحكم، لأن حتى في أي حاجة في حياتنا ما ينفعش تاخد جزء من صورة كاملة، انت اخدت جزء صغير منها في اي موضوع في حياتك وتحكم، لان اكيد حكمك مش هيكون سليم. شوف الصورة كاملة، اعرف، شوف، وبعدين اصدر حكمك. كمان مسألة الوعي الحقيقة مهمة في كل مناحي الحياة لأي بلد في العالم عايزة تتقدم. احنا دلوقتي مصر او اي بلد بنجد الدولة وأجهزة الدولة المختلفة، مؤسساتها بتقوم بمشروعات، بتقوم بحاجات لخدمة الوطن والمواطن، بتحدث وبنرى إنجازات على الأرض بالفعل تستحق الوقوف أمامها. لكن أنا دوري كمواطن إيه؟ دوري كمواطن إن أنا أتفهم وأعي حجم هذه الإنجازات، وإن أنا أشوف المشروعات دي وأبدأ إن أنا أتفهم، أبدأ أحافظ عليها، إن أنا أبدأ كمان بنفسي إن أنا أكون إنسان متحضر. إحنا حضارة 7000 سنة، من زمان بنجد الناس بشكل طبيعي بينظروا إلى الأوروبيين أو الغرب يعني بصفة عامة، ويقولوا شوف الناس برة هيعاملين إزاي نظام وي وي وي، ونتكلم عنهم باعتبارهم نموذج رائع اللي هو يعني إحنا ما نحلمش نوصل للي وصلوا له. طيب هم وصلوا له إزاي؟ هل بس الدول دي أو الحكومات فيها هي اللي شغالة وبتعمل والناس الحياة عايشة فهلوة ومفيش أي نوع من الوعي؟ أعتقد أن في رد ممكن يتقال هنا على هذا الموضوع. رد كتير يعني، بس حسب الوقت المتاح. ده احنا مش بس نبص للأجانب، ده احنا نبص لنفسنا هنا. من كام سنة كنا بنقول إيه، ولما ابتدى يحصل طلع لنا ناس تقول إيه. أيوة. يعني أفكر حضرتك احنا كم سنة قعدنا نقول يا سلام حد عنده نيل زي ده ويسيبه كده للمخالفات دي والناس بترمي فيه مخالفات المصانع. صحيح. فابتدينا ننظفه. تمام. الناس عملت ايه؟ ابتدينا اعلام الشر يتريق ويقول لك بيشيلوا البيوت وبيشيلوا بتاع، رغم ان احنا بنشيل مخالفات وبنشيل حاجات بتلوث يعني نبع مصدر الحياة في مصر. ده نهر. صحيح. النيل. صحيح. نهر النيل هو الحياة كلها في مصر. كم سنة حضرتك كنت بتسمع يتقال لك الجملة دي؟ شوف عندنا كم متحف كلهم مهملين، مفيش حد بيطور المتاحف دي، ممكن تجيب لنا السياح قد كده. قدينا دخلنا يا عم المتاحف كلها مش متاحف عادية يعني، مش متاحف الله عادية يعني. وحتى ابتدينا نعمل المتاحف النوعية، الحضارة والحاجات. أيوة. والمومياوات. فابتدى برضو علام الشر يتريق. طيب بذمتك كم سنة قعدنا نقول احنا خلاص مش قادرين، لازم مصر دي محتاجة عاصمة جديدة تانية، مش كمية الضوضاء في القاهرة والزحام والكثافة السكانية صعب نكمل كده. عملنا العاصمة، إعلام الشر بالشغال بيعمل إيه؟ نفس الإحباط والتريقة، نفس النغمة. هي هي النغمة نشاز، مفيش يعني مفيش عندهم غيرها أصلا. بالضبط يعني. كم مرة بذمتك نتكلم والناس تقعد بقى كل حتى اللي مش متخصص يقول لك ده احنا عندنا رمال بنصدرها وبترجع لنا متصنعة، رغم ان احنا لو عملناها هنا هيبقى ادينا عملنا يا عم مصانع الرمال البيضة والسودة وكل الالوان. ايه اللي حاصل؟ برضه علام الشر شغال. فده احنا محتاجين نبص لنفسنا واللي كنا بنقوله من كام سنه، مش بس نبص للاجانب واللي بيعملوه. لكن هنا بقى الوعي اللي حضرتك بتتكلم عنه. هي بس تعقيب بسيط بعد اذن حضرتك. يعني كانت النظرة للأجانب بره إن هم ناس يقولوا بيتقال عنهم إنهم ناس متحضرين، شعب متحضر، ناس واعية. طب هو احنا ايه اللي ناقصنا عشان نكون زيهم؟ ولا حاجة، محتاجين بالزبط. نحب بلدنا. أيوة. الناس اللي بتمشي دي وترمي مخلفاتها من السيارات وتبقى أفخم سيارات في الدنيا دي، أنا مش عارف دي ناس يعني لما حد بيعمل كده وهو لوحده ده بيربي ولاده ازاي في البيت، بيقول لهم ايه؟ وإذا كان ولاده معاه في العربية وبيعملوا كده بيشوفوا المشهد ده يعني يمال في البيت بيعملوا ايه؟ لا، الناس تحب وطنها ويبقى عندها انتماء ويبقى عندها ضمير كمان، لأن في ناس غلبانة وبتتعب بتيجي تشيل المخالفات دي وراهم. صحيح. في الشهارع وبيصاروا ليه أوقات متأخرة من اليوم عشان ينظفوا الشوارع. احنا عايزين نقول كمان ان يعني بداية من التفاصيل الصغيرة في حياتنا اليومية، التفاصيل الصغيرة دي كتير جدا يعني، بس بتجمع في الآخر هي حضرتك بالظبط. يعني الإنسان أي شخص احنا بنشوف، وأنا آسف في اللي هقوله، لكن بنشوف ناس كتير جدا جدا جدا وبيعملوها كأنها حاجة عادية انه يمشي يبصق في الشارع. ده سلوك صعب جدا وبشع، من أسوأ ما يكون. يعني انت الشخص اللي بيعمل ده، يعني بوجه له كلامي بقول له انت في اللحظة دي انت ازاي بتعمل ده بهذه البساطة؟ انت ازاي شايف الموضوع بهذا الشكل؟ انت عارف يعني ايه ان انت شوارع بلدك تتحول الى مصادر للعدوى وللأمراض، مصادر انت مجرد ان انت تعمل ده انت وغيرك وغيرك وتوس بحذائك فيها وتكون محملة بأي ميكروبات، ودخلت بيتك بهذا الحذاء انت نقلت الميكروب ونقلت هذه القذارات لكل بيت انت داخل فيه، بيتك او بيت حد اخوك او حد قريب او العمل. دي حاجة سلوك يدل على تدني ثقافي وفكري غير عادي، ان انا ازاي اصلا ان انا يعني استحل هذا الامر ان انا اعمله بهذه البساطة. ان حد يركب وسيلة مواصلات، اوقات ممكن نركب وسيلة مواصلات عامة ونلاقي الكراسي الجلد الكرسي مقطوع. انت كان في اللحظة دي او الشخص اللي بيعمل ده تركيبته النفسية شكلها ايه؟ انك تمسك آلة حادة او بضوافرك وتبدأ تقطع، انت يعني ايه الفايدة من ده؟ نشوف بقى يعني لو في وقت وسبناك كده وتكلمنا في الحلقة لآخرها عن او يعني في حلقة من اولها خدنا. أيوة. هنفتكر عشرات النماذج والامثلة كلها تحطها جنب بعض، يا اما طلع لك مواطن سوي يا اما طلع لك مواطن لما بيروح طابور المترو صعب جدا يعني. طابور المترو او اي طابور بنجد مشهد انا شخصيا شفته مرات عديدة، طابور واقف والناس واقفه في امان الله ونلاقي واحد جاي قدام جنب اللي هو واقف في الاول ويمديله ايده يقول له على اذنك هات لي تذكره معاك. يعني هل انت افضل يعني انت احسن في حاجه من يعني فيك حاجه زياده عن كل الناس دي؟ هل الناس دي كلها انت عندك ظروف وهي ما عندهاش ظروف؟ والله بيبقى في احيانا استثناءات قليله الناس تقدرها والناس بتقدرها وبتراعيها، ومن حق الناس كلها اللي واقفه انها تقول تمام، لكن كمبدا انت ليه ما تقفش وتلتزم؟ ودايما الالتزام بيؤدي لمكسب في الوقت أسرع. مكسب في المجهود. النظام اسرع بالظبط، اسرع بكتير جدا من الفهلوه. احنا كان في مصطلح وجمله كنا بنسمعها كتير في يعني على السوشيال ميديا ومنتشر، يقولوا ايه ان الشعب المصري شعب متدين بطبعه، ودي لوحدها من وجهه نظر المتواضع عايزه حلقه كامله الأقل. عايز حلقة كاملة لأن لازم نوضح الفرق بين التدين الشعائر الحقيقي والتدين المظاهر السلوكي اللي بنعكس على علاقتك بالناس. صحيح. يعني هو متدين بطبعه بنلاقي الناس بيعجبها شكل الراجل اللي ماسك سبحة وبيسبح وبيصلي بيعجبها اللي رايح المسجد وبيصلي، بيعجبها شكل زبيبة الصلاة. طبعا كلها حاجات جميلة، ولكن ده يجعلنا نقول ان المصريين بينجذبوا لمظاهر التدين. ولكن يعني التدين يعني الداخلي الحقيقي اللي بتقول عليه ده، لو سلوكه مع الناس كويسة وسلوكه مع المجتمع المحيط به طيبة، خلاص هو ده المتدين الحقيقي اللي احنا عايزينه. صحيح، ده اللي احنا عايزينه. لكن يبقى شكلا كده وفي نفس الوقت بيأذي الناس وللأسف بنشوف ده وبيخالف القوانين وبيخالف حتى يعني الطبائع الفطرية وهو ماشي زي ما حضرتك كده ضربت أمثلة، يبقى ده تدين شكلي مش صحيح. مش هو ده اللي احنا عايزينه, مش هو ده المطلوب. طبعا يعني احنا هنا كلامنا مش عن موضوع التدين, ولكن ده نموذج من النماذج اللي بنتكلم فيها, ان بنقول الناس بتنجذب لده. طب هل الشعب المصري اصلا متدين بطبعه؟ هو بيحب مظاهر التدين وبيحب آل البيت وبيحب كل ما يتعلق بالدين سواء اسلامي او مسيحي. ولكن في نقطه مشهوره شويه او معروفه عن بعض المصريين, وهي انه بيحب يشغل دماغه وذكائه في انه يتحايل على النظام واللوائح والقانون. الكلمه الشهيره الفهلوه. هي الفهلوه دي محتاجه معركه. مش عايز اقول بقى الشعب فهلوي بطبعه. لا لا, انا بقول لحضرتك 3 ارباع الدورانات الخلف في مصر واقفه بسبب الفهلوه, بسبب الفهلوه. عارف لو الناس جايه طابور واحد صف واحد العربيات, حتى لو عملت 100 عربيه ورا بعض هيبقى دورانهم اسرع للخلف. صحيح. من الناس تيجي اقصى اليمين عشان تسبق, فتعطل الدنيا كلها. العربيات بتكبس على فتحه اللي هي دوران الخلف. صحيح. في وقت واحد كله بيقف, بتعطل الشارع حتى اللي مالوش في الدوران ومش عايزه. الشارع واحد ده ممكن يبقى طريق طويل جدا. قيس بقى كل شوارع مصر بهذا الشكل. بالظبط. فهي احنا عايزين نواجه الفهلوه, عايزين نواجه فكر ان ازاي الواحد يتحايل على النظام واللوائح والقانون عشان يوصل لهدفه بشكل هو متخيل انه كده, ان دي شطارة وانه بيوفر وقت ومجهود, لكن الحقيقة ان هو بيضيع ويدمر حاجات كتير تانية جدا. وده ان شاء الله, ان شاء الله نعمل له يكون موضوعنا في حلقات جاية بإذن الله. انا في ختام حلقتنا النهاردة بشكر يعني ضيفي وصاحب المكان العزيز الكاتب والأستاذ الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معنا دايما. شرف لي. ربنا يخليك فندم لنا الشرف. وبشكر كل مستمعينا اللي كانوا معنا النهاردة. تحياتي لزملائي في الهوى, رأفت موسى من أسرة الهندسة الإذاعية, وسامح الموجي من أسرة الإخراج. كنت معاكم عمرو صبري. الأسبوع القادم بإذن الله تكون معنا الزميلة العزيزة نورة السيد, لها كل التحية والتقدير. بشكر حضراتكم. تحيا مصر. وتحيا مصر. إلى اللقاء. تحيا مصر, مصر تحيا, رجالتها عين الصحية لنا هنا في الصورة زمايل وفي اللي ميثقنا عليها كلنا هنا في الصورة.